على أفضل أمة أخرجت الناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. طبعا ما قال هنا الشيخ السعدي فيما يتعلق بنزول هذا الكتاب على أفضل بضعة اللي هو القلب، فنزل القرآن على أعظم عضو في الجسم وهو القلب، لأجل أن يستنهض بقية الجوارح للتدبر والعمل. فمن لم يحضر قلبه عند التلاوة أو عند استماع القرآن فلن ينتفع بالقرآن حقا. ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما تفسير هذه الآيات الكريمات فقف عندها طويلا وكررها كثيرا. وإنه لتنزيل رب العالمين، أي وإن القرآن وحي من الله الذي ربى جميع العالمين بنعمه وهداهم لمصالحهم برحمته، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وتأمل هنا في هذه الآية الكريمة، في هذه الآيات سورة الشعراء، نزل به الروح الأمين، أي نزل بالقرآن جبريل المؤتمن على وحي الله إلى أنبيائه، فهو لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئا، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وتأمل بأنه قد وصف جبريل بالروح الأمين لأنه ينزل بما فيه الحياة وهو الوحي الذي به حياة القلوب، فهو يحييها حياة أبدية سرمدية. إذن هو أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل أمة، على قلبك لتكون من المنذرين، أي نزل جبريل بالقرآن على قلبك يا محمد لتعيه وتحفظه فتكون ممن ينذر الناس به، كما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال سبحانه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية واضحة المعاني، كما قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وربنا قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وربنا قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فهذه الآيات في فضل القرآن يحفظها الإنسان ويكررها حتى يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. خامسا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول السعدي فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحر الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى وأنه ليس بسحر. فتقول فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه له، قول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه له. وقف عند هذه الآية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أولم يكن للمشركين المكذبين دلالة على صحة ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي أن العلماء من بني إسرائيل يعلمون صدق ذلك ويجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وربنا قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. سادسا: فيقولوا هل نحن منظرون. يقول البغوي: أي لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة والنظرة. فهؤلاء أهل التفريط يتمنون أنهم لو يعودون إلى الدنيا لأجل العمل، ولكن هيهات ساعة مندم. سابعا: أفرأيت إن متعناهم سنين. هذه الآيات المعنى: أفرأيت إن متعناهم سنين، المعنى أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طالت مدة سنين، لأن كل ما هو آت قريب. طبعا هذه الآيات الكريمات تكفي للزهد. أفرأيت إن متعناهم سنين، أي هب أن الأمر كما يعتقدون من طول عيشهم، فأخبرني إن أمهلناهم وأبقيناهم يتمتعون في الدنيا سنين كثيرة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي ثم جاءهم بعد تلك السنين الكثيرة عذاب الله الذي كانوا يوعدون به بسبب كفرهم وتكذيبهم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي فماذا ينفعهم حينها تمتعهم في الدنيا وتأخيرنا عذابهم سنين. وهذه يعني كثير من الآيات تكون في الكافرين، ولكن هي أيضا تكون شاملة لغير الكافرين، علينا أن نعلم ذلك. يعني كل أمر نزل في الكافرين على المؤمن أن يأخذ منه العبرة، على المؤمن أن يأخذ منه العبرة لأجل أن يخاف ولأجل أن يعمل العمل الصالح. قال الزمخشري عند قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء، يقول: وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين قديرا لهم واعتبارا لموردها. فأيضا المؤمن يقرأ هذه الآيات ويتعظ بها، ويحذر الإنسان أنه يقصر في شيء من أوقاته، فما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. تأمل هذا الذنب الذي تقترفه تذهب لذته، ولكن يبقى البدن والنفس مرهون بما اقترف. إذن ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. وهذه أعظم موعظة تأثر بها بعض الدعاة، وكأنه لم يكن إذا جاءه الموت وميقاته. قال تعالى: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآية وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. بل عمر بن عبد العزيز كان في هذا إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم. إذن هذه الحفرة أنت قد تستطيع أن تحترز من كل الحفر إلا حفرة القبر، أنت داخلها لا محالة، فعليك أن تعمل لها ولما بعدها. يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حاله، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. يعني الإنسان يسعى يومه يقضي على الأسبوع، والأسبوع يقضي على الشهر، والشهر يقضي على السنين، والسنين تقضي إلى العمر، وذهاب العمر يأخذ الإنسان إلى حتفه، فعلى الإنسان أن يعتبر بالأيام والليالي وأن يأخذ منهما، وعليه أن لا يعيش كما تعيش البهائم. إذن تمرك لحظات شديدة في هذه الدنيا وتمرك لحظات طيبة، وفي لحظة ستنسى كل هذا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن من ظفر بمأموره من ثواب الله فكأنه لم يصبه في دهره ما كان يحادر ويخشح. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في كل لحظة وأن يراقب نفسه. معاني الكلمات: والجبلة الخليقة والأمم الماضين، المسحرين من أصابهم سحر شديد فذهب بعقولهم كسفا قطعا من العذاب، الظلة سحابة أظلتهم وجدوا تحتها بردا فلما اجتمعوا أحرقتهم بنارها، زمر الأولين كتب الأنبياء السابقين، الأعجمين الذين لا يتكلمون العربية. العمل بالآيات: أولا اقرأ قصة قوم شعيب في أكثر من موضع من القرآن الكريم وتأمل ما فيها من فوائد، إن في ذلك لآية. فعلى الإنسان أن يعتبر بالآيات وأن يجعل هذه الآيات كما قال سفيان بن عيينة: آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. ثانيا اكتب رسالة تنصح فيها مسلما بتذكيره بآية من آيات القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فاعلم أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب النذارة وأن يبلغ رسالات الله تعالى. ثالثا ادرس متنا في اللغة العربية بنية تفهم كتاب الله تعالى بلسان عربي مبين. علينا أن نتعلم لغة القرآن لأجل أن نفقه القرآن ولأجل أن نفقه الناس بلغة القرآن. التوجيهات: أولا أنذر جلسائك بما تحفظه وتفهمه من معاني القرآن الكريم لتكون من المنذرين. ثانيا موت القلب يجعل المرأة يستبعد وقوع العذاب عليه فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون. إذن الإنسان يحذر الغفلة وعليه أن يكون على بصيرة دواما. ثالثا مهما كثر التمتع وطال الزمان فليس ذلك بمغن للعبد عن الحساب والجزاء. مهما طال ومهما أصبح لديك ثمة ساعة تقف فيها دقات قلبك ويطوى فيها سجلك ويحال بينك وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.